راشد ايدي لو انت مش عايز نهاية ولسه همك الحكاية صبر قلبي بلمسة حس ان بس خلاص قربت تغيب حاجات كتير سبناها ضاع وخلاص بقوا ذكريات وسننا اللي تعبناها مفضلش منهم غير لحظات لحظات بتهدد حكايتنا لنحن يا نعالي نهايتنا لحظات بتهدد حكايتنا لنحن موقع بانل.